الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التبتل. قال الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. التبتل الانقطاع، وهو تفاعل من البتل وهو القطع. سميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج وعن أن يكون لها نظراء من نساء زمانها، ففاقت نساء الزمان شرفا وفضلا وقطعت منهن. انقطاعها عن الأزواج وقت مجيء عيسى. قال: ومصدر بتل تبتيلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعيل مصدر تفعل لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إذانا بالتدريج. تبتل مصدر بتل تبتلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعيل هي تبتل تبتيلا، مصدر بتل تبتلا، ولكن الذي جاء في القرآن وتبتل إليه تبتيلا على صيغة التفعيل يقول سر لطيف: فإن هذا في هذا الفعل إذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكثر والمبالغة. يعني هذه الصيغة، صيغة تفعل تفعيلا تفعيلا، أمر بالتدريج وتكلف هذا الأمر بمعنى الحرص عليه وأخذ الأسباب المؤدية إليه والعمل على الوصول إليه، وده معنى التعمل، والتكثر منه والمبالغة فيه. يقول: فأتى بالفعل الدال على أحدهما وبالمصدر الدال على الآخر، فكأنه قيل: بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتل إليه تبتلا. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره. وهذا كثير في القرآن، وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. الآية فيها وتبتل فعل الأمر الذي ماضيه تبتل وليس بتل، فهذا الكلام الله أعلم بمقصده فيه، لكن الآية لم ترد وبتل إليه تبتيلا أو وبتل، وإنما قال وتبتل إليه تبتيلا. الفعل والمصدر من فعل واحد، وهو التفاعل تفعيلا، تبتل تبتيلا، تفعل تفعيل على وزن تفعل تفعيل، تفاعل تفعيل، تبتل تفعل، بمعنى انقطع إلى الله سبحانه وتعالى انقطاعا تاما، بحيث يكون الرب سبحانه وتعالى هو مقصد العبد وإرادته وتوجهه إليه وتعبده له وحده لا شريك له. قال صاحب المنازل: التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. قوله عز وجل: له دعوة الحق، أي التجريد المحض، التجرد عن أغراض الدنيا وعن سائر الإرادات، بحيث يكون توجهه إلى الله عز وجل. الله عز وجل له دعوة الحق، يعني له الدعوة الحق، فمن يدعو الله إلها وحده لا شريك له فهذه دعوة الحق، فإنما تكون لله سبحانه وتعالى إذا كانت على التوحيد والإخلاص. فكأن معنى التوحيد والتجريد المحض والإخلاص كلها معاني متقاربة. قال: ومراده بالتجريد المحض التبتل عن ملاحظة الأعواض، بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة، فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر، بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا للأجرة، فهو لا ينصرف عن باب سيده إلا إذا كان آبقا، والآبق قد خرج من شرف العبودية ولم يحصل له إطلاق الحرية، فصار بذلك مركوسا عند سيده وعند عبيده. وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة لا كرها وقهرا، لأن كل الخلق تحت رق العبودية قهرا رغما عنهم، عبيد لله يولدون قهرا ويموتون قهرا رغما عنهم، لا يملكون دفع ذلك، ويمرضون كذلك ويعافون كذلك، لكن شرف الإنسان في أن يكون عبدا لله اختيارا، وأن يطيع ربه سبحانه وتعالى لا لملاحظة عوض يريده في الدنيا أو عوض يرى نفسه مستحقا له في الآخرة في مقابلة العمل استوجبه على ربه. كلا المعنيين باطل، ولكن إطلاق كلمة عن ملاحظة الأعواض قد يفهم منها أنه لا يريد الجنة عوضا عن عمله. نقول المذموم من طلب العوض أن يكون على سبيل المعاوضة، بمعنى أن يرى الجنة والدار الآخرة مستحقة له في مقابلة العمل الصالح، وأنه استوجبه على الله يعني بنفسه، ولا شك أن الجنة أعظم وأغلى وأرفع من أن تكون في مقابلة عمل. والله سبحانه وتعالى إنما يمن على عباده بالجزاء، وإنما يمن عليهم بالثواب، وليس أن ذلك معاوضة. والله سبحانه وتعالى أخبر بأنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، مع أن الأموال والأنفس ملك له، على سبيل تأكيد حصول الثواب لهم، ولتأكيد أن نفوسهم وأموالهم ليست ملكا لهم، فهي لله عز وجل يضعها حيث شاء ويدبر أمرها كيف شاء. وبالتالي فقد خرجوا عن التدبير لأنفسهم رضا بتدبير الرب سبحانه وتعالى وامتثالا لأوامره. إذن لا يجوز إطلاق هذا اللفظ إلا أعني التبتل عن ملاحظة الأعواض العوض إلا بما ذكرنا، حتى لا يظن أن رجاء الجنة داخل في الشيء المذموم الذي ينافي الإخلاص والتجريد، الذي ينافي الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى. المعاوضة المذمومة أن يرى نفسه مستحقا على الله، الله هو الذي من، الله الذي كتب على نفسه الرحمة، وهو سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم ووعد عباده المؤمنين أن يثيبهم، ليس أنهم يستحقون استحقاق مقابلة ومعاوضة. والمعنى الثاني من ملاحظة الأعواض المذمومة هو أنه يعمل بطاعة الله لأجل غرض دنيوي، يريد مالا، يريد جاها، يريد نجاحا في الامتحان، يريد رزقا واسعا في الدنيا، فيعمل بالعمل الصالح لا يريد الدار الآخرة، فهذا بلا شك عوض مذموم، هو لا يقصده الشيخ رحمه الله، وإنما دائما يتكلم عن الأعواض في الآخرة، لأنه يرى كثيرا أن الرجاء والرغبة هي من منازل العوام، وأن طلب الجنة هو نظر وملاحظة إلى العوض لا ينبغي أن يعمل عليه العبد. ولا شك أن هذا معنى ليس بسديد، بل طلب الجنة أمر من أوامر الله أمر به عباده، ورجاء لقائه ورجاء رحمته ورجاء فضله وطلب جنته لا بد أن يشتمل عليها قلب المؤمن. والرغبة فيما عند الله سيما الأنبياء والصديقين المقربين، فكيف لا يطلبها العبد المؤمن، كيف لا يرغب فيما عند الله عز وجل، لكن على سبيل المن من الله سبحانه وتعالى، لا على سبيل استحقاق معاوضة، لا على سبيل استحقاق مقابلة، ولكن الله الذي من على عباده. قال: وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة لا كرها وقهرا. كما قيل شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك. والذي حسن استشهاده بقوله له دعوة الحق في هذا المعنى، في هذا الموضع إرادة هذا المعنى، وأنه تعالى صاحب دعوة الحق لذاته وصفاته، وإن لم يوجب لداعيه بها ثوابا فإنه يستحقها لذاته، فهو أهل أن يعبد وحده ويدعى وحده ويقصد ويشكر ويحمد ويحب ويرجى ويخاف ويتوكل عليه ويستعان به ويستجار به ويلجأ إليه ويصمد إليه، فتكون الدعوة الإلهية الحق، الدعوة الإلهية الحق له وحده. هذا معنى له دعوة الحق، أي أنه يعبد الله وحده وهو الإله الحق لا شريك له. يقول: ومن قام بقلبه هذا معرفة وذوقا وحالا، مش مجرد معرفة نظرية، ولكن يذوق طعم الحب والخوف والرجاء والتوكل والشكر والحمد، ويكون حاله كذلك ممتلئا قلبه بهذه المعاني حالة في قلبه موجودة فيها، من قام بقلبه هذا صح له مقام التبتل والتجريد المحض. وقد فسر السلف دعوة الحق له دعوة الحق بالتوحيد والإخلاص، بالتوحيد والإخلاص فيه والصدق، ومرادهم هذا المعنى، أنه يعبد الله وحده، يقصده وحده، يرجوه وحده، يخافه وحده، وهذا معنى التجريد، أن يتجرد قلبه لله وأن لا يريد إلا وجهه. قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: له دعوة الحق شهادة أن لا إله إلا الله. وقيل: الدعاء بالإخلاص. والدعاء الخالص لا يكون إلا لله، ودعوة الحق دعوة الإلهية، وحقوقها وتجريدها وإخلاصها، يدعوه إلها، لا يدعو إلها إلا الله، لا يقصد بالتعبد إلا وجه الله عز وجل. قال: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى تجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ إلى العالم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال. تجريد الانقطاع عن الحظوظ، يتجرد لله بأن ينقطع عن حظوظ النفس. حظوظ النفس بمعنى الرغبات الإنسانية التي تنافي ما شرع الله سبحانه وتعالى، وكذلك أن يتجرد في هذه الدرجة عن أن يلاحظ الناس، اللحوظ إلى العالم أن يلاحظهم خوفا أو رجاء أو مبالاة بحال، لا يباليهم بحال من الأحوال، لا يتعلق بهم، لا يتوكل عليهم، كأنهم غير موجودين، الناس ليسوا في حسه وشعوره، هو يعمل لله وحده لا شريك له. قال: قلت: التبتل يجمع أمرين، اتصالا وانفصالا، لا يصح إلا بهما. فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه. حظوظ النفس كما ذكرنا رغبات النفس، إرادات النفس المنافية لما يحبه الله، وإلا فالرغبات التي لا تنافي ما يحبه الله لا يستطيع الإنسان التخلص منها. لكن أن يريد شهوة محرمة مثلا، أو حبا للمال يدفعه إلى أن يطلبه من الحرام، أو رغبة في الرئاسة والملك يدفعه إلى أن يبذل دينه من أجل ذلك، فالانفصال ينفصل، ينقطع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب منه، وعن التفات قلبه إلى ما سوى الله. وده المعنى اللحوظ إلى العالم، يبقى حظوظ النفس والتفات القلب إلى الناس، إلى من سوى الله، فهو ينقطع قلبه عن الالتفات إلى ما سوى الله خوفا منه أو رغبة فيه، خوفا من غير الله أو رغبة في غير الله أو مبالاة به أو فكرا فيه، بحيث يشغل قلبه عن الله. واحد مشغول بحد يفضل يفكر فيه، خايف منه أو يرجو أن يكون له منزلة عنده أو يعتمد عليه في حصول أمر فيظل قلبه مشغولا به، فالذي انقطع قلبه عن الخلق لا يخافهم ولا يرجوهم ولا يرغب فيما عندهم ولا يبالي بهم إلا ما أمر الله أن تبالي بهم، إلا من أمرك الله أن تسعى في رضاهم، الرسول صلى الله عليه وسلم من ضمن الخلق وأنت يجب أن تعمل على إرضائه، والوالدان أمرت بأن تسعى في إرضائهما وذلك لأن الله أمرك بذلك. لكن كما ذكرنا الحظوظ المزاحمة لمراد الرب التي تنافي ما يريده الله ويحبه منك، أما ما كان من التفات مأمور به إلى الناس أن تراعيهم، أن تراعي مثلا حزنهم وغضبهم، المؤمن لا يجوز أن لا يعبأ الإنسان بحزنه وغضبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، وقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما شدد في الكلام على بلال وصهيب وسعد فقال يا أبا بكر إن كنت قد أغضبتهم فقد أغضبت ربك. فهذا الذي يبالي لله عز وجل يبالي بالناس لله سبحانه وتعالى. فأما المذموم فهو أن يلتفت قلبه إلى ما سوى الله خوفا أو رجاء أو رغبة أو مبالاة أو فكرا بحيث يشغل قلبه عن الله، ده هذا الانفصال. أما الاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. الانفصال والاتصال هم لا إله إلا الله، لا إله انفصال، أن يلتفت القلب إلى غير الله بأي درجة من درجات العبودية، حب وخوف ورجاء وتوكل وإنابة ونحو ذلك، إلا الله صرف هذه العبادات والأحوال القلبية لله وحده لا شريك له، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه. لكن هذا ليس مجرد علم نظري أو فكر في العقل، لكن شعور وذوق وحال يجده الإنسان في قلبه، يقيم وجهه لله حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. قال ثم ذكر الشيخ ما يعين على هذا التجريد وبأي يحصل وبأي شيء يحصل، يبقى هو التجريد الانقطاع عن الحظوظ واللحوظ، عن حظوظ النفس وشهواتها المزاحمة لمراد الرب، واللحوظ إلى الناس الملاحظة، أن يكون قلبه ملتفتا إليهم، أرضوا أم سخطوا، أحبوني أم كرهوني، مدحوا كلامي أم ذموني، أم ذموا حالي أو نحو ذلك، لا يلتفت إليهم بحال. كيف يصل الإنسان إلى ذلك؟ يقول بحسم الرجاء بالرضا، وقطع الخوف بالتسليم، ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. حسم رجاء الناس تحسمه يعني تقطعه بأن ترضى بما قسم الله عز وجل لك، فما قسمه الله لك سيأتيك، فالناس لا يملكون لك شيئا، ففيما ترغب فيهم، رضاهم أو سخطهم، عطاؤهم أو منعهم، لا يؤثر شيئا على ما قسم الله لك، الله عز وجل الذي يعطيك من خلال ما شاء، من خلال بعض عباده، من خلال وسائل معينة أو بلا وسائل. فأنت إذا رضيت بما قسم الله لك وعزمت على أن ترضى في المستقبل بما يعطيك فيما مضى وفيما يستقبل، يعني يكون الرضا، عند ذلك ينقطع الرجاء من الخلق، لأنك لا تشهدهم يعطونك أو يمنعونك، فالله هو المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل. قطع الخوف منهم، إزاي تمنع الخوف من الناس؟ بالتسليم، تفوض أمرك إلى الله، والله بصير بالعباد. عند ذلك إذا سلمت أمرك لله هو الذي يتولى الدفاع عنك، هو سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فعلام الخوف من الناس، أنت فوضت أمرك إلى الله، سلمت له، وأصبحت السلعة هي في الأول، ولكن في من الأول وهي ملك له، لكن أصبحت في حسك ملكا له، فصاحبها هو الذي يدافع عنها، صاحبها هو الذي يدفع عنها السوء، فأنت تسلم أمرك إلى الله كما قال مؤمن آل فرعون، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، فوقاه الله سيئات ما مكروا. وكما قال الله عز وجل عن المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فبالتسليم ينقطع الخوف من الناس. يقول ورفض المبالاة، ترفض المبالاة بالناس تعظيما لشأنهم، تتركها لا تبالي بهم لأنك شهدت حقيقة الأمر أنهم مخلوقون مربوبون، الأوامر من عند الله سبحانه وتعالى نازلة، شهود حقيقة الربوبية وأن الله الذي يدبر الأمر، ثم شهود حقيقة الإلهية وأن الله وحده الذي تلجأ إليه وتصمد إليه وتقصده وترجوه وتخافه. فعلامة بال بالناس لا يملكون لك نفعا ولا ضرا، الأوامر نازلة من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر عليك ما شاء وأنت لا تتوجه إلى غيره، فعلامة بال بالناس. يقول بحسم الرجاء بالرضا وقطع الخوف بالتسليم ورفض المبالاة بشهود الحقيقة. يقول إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك هو الرضا بحكم الله عز وجل وقسمه لك، فمن رضي بحكم الله وقسمه لم يبقى لرجاء الخلق في قلبه موضع. والذي يحسم مادة الخوف هو التسليم لله، فإن من سلم لله واستسلم له وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، لم يبق لخوف المخلوقين في قلبه موضع أيضا، فإن نفسه التي يخاف عليها قد سلمها إلى وليها ومولاها، وعلم أنه لا يصيبها إلا ما كتب لها، وأن ما كتب لها لابد أن يصيبها، فلا معنى للخوف من غير الله بوجه. وفي التسليم أيضا فائدة لطيفة، وهي أنه سلمها إذا سلمها الله فقد أودعها عنده وأحرزها في حرزه وجعلها تحت كنفه، حيث لا تنالها يد عدو عاد ولا بغي باغ عات. الله هو الذي يدفع عن ملكه سبحانه وتعالى، عباده المؤمنون دخلوا في حصنه الحصين بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، وهو وعدهم سبحانه وتعالى بأن يدافع عنهم. يقول والذي يحسم مادة المبالاة بالناس شهود الحقيقة، وهو رؤية الأشياء كلها من الله وبالله، من الله خلقا وإيجادا وعطاء ومنعا، بالله هذه الأشياء قوامها واستمرارها، ليس فقط بدايتها بل استمرارها وبقاؤها بالله عز وجل. بمعنى قد يظن البعض أن الله خلق الخلق ثم تركهم، هو لم يتركهم، الكل في قبضته، استمرار دق قلوبهم، استمرار أنفسهم، استمرار كل ما بهم من نعم هي بالله عز وجل. فالله الذي يبقي القوة عند صاحب القوة، ويبقي الملك عند صاحب الملك، ويبقي السلطان عند صاحب السلطان، هو أعطاه أولا ويبقيه إلى ما شاء، وفي لحظة يأمر بخلاف ما هو حاصل فيكون. يأمر الله أن تزول الحياة عن فلان، بأن يزول الملك عن فلان، بأن يزول الغنى عن فلان، بأن تزول القوة عن فلان، وأن تعطى لغيره. فالخلق كلهم من الله وبالله، وهو رؤية الأشياء كلها من الله خلقا وإيجادا، وبالله استمرارا وبقاء، وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه، لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يقول لا يتحرك منها شيء إلا بحوله وقوته، ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته، فما وجه المبالاة بالخلق بعد هذا الشهود؟ كما ذكرنا شهود الحقيقة الإلهية لهذا الذي ذكره شهود الحقيقة حقيقة الربوبية وأن الخلق من الله وبه. وأما الثالثة فهو أني إليه، أني أتوجه إليه، فلماذا أعمل للناس إذن؟ لماذا أبالي بهم وأنا لا أريد منهم شيئا ولا أعمل من أجلهم؟ قال الدرجة الثانية تجريد الانقطاع عن التعريج على النفس بمجانبة الهوى وتنسم روح الأنس وشيم برق الكشف. تجريد الانقطاع عن التعريج، يعني واحد مشي في الطريق، الأولاني دخل في الطريق، أحيانا النفس تقول له تعالى شوية، ريح شوية في بعض الشهوات والرغبات، فبيقول لا يعرج عليها، يعني الهوى مستمر في الإنسان، نفس محكومة، لكن أحيانا تحاول الانحراف. فالدرجة الثانية درجة المحافظة على الاستمرار في الطريق. الدرجة الأولى بداية الطريق، ترك حظوظ النفس وترك ملاحظة العالم، لا يريدهم ولا يخافهم ولا يرجوهم ولا يبالي بهم، سلم أمره لله ورضي بقضائه والتفت إليه وحده فسار في الطريق. نفسه إذا أثناء السير دعته إلى أن يعرج على شيء من الهوى انقطع عن ذلك واستمر لا يعرج، لأنه وجد روح وراحة الأنس بالله وتنسم نسيم، النسيم هذا شيء يريح النفس من الحر. السير أثناء الطريق يجد صعوبة، الإنسان يجد آلاما ومتاعب من حرمان النفس من شهواتها المحرمة ومن أذية الخلق حوله وغير ذلك من متاعب الطريق، كيف يريح نفسه؟ ليس بشيء من اتباع الهوى، ليس أنه يعطي نفسه بعض الحظوظ أحيانا، يعني حظوظ محرمة، ولكن إنما يريح نفسه بالأنس بالله عز وجل. فهذا الذي يريح عناء الطريق، المصاعب التي أثناء الطريق يزيلها شعورك بالأنس بالله في مواطن الذكر والعبادة والقرب ومواسم الخير، فأنت إذا وجدت ذلك زال عنك التعب. نحن بنتكلم على الشهوات المحرمة، احنا قلنا الشهوات المحرمة ما فيهاش ساعة وساعة، اللي ساعة وساعة دي ايه؟ دي الأمر المباح، وفي نفس الوقت ما يكونش إلا لأجل الاستمرار في الطريق، يبقى لها بنية، وفي بضع أحدكم صدقة، لكن القضية بالنسبة له إيه؟ مش اللي بيريحه في الحقيقة روح الأنس، راحة الشعور بالأنس بالله، والأشياء الأخرى ليسكت حاجة البدن، اللي الساعة والساعة دي في الحلال يسكت حاجة البدن، إن عشان بدنه ما يقعدش يزن عليه جعان جعان عطشان عطشان عايز أنام عايز أنام، فيقول له طيب هتنام شوية وهتاكل شوية وهتقعد مع الزوجة شوية ونحو ذلك، علشان نفسه تقدر تستمر في الطريق، عشان جسمه ده يستطيع السير. فدي الساعة والساعة، لكن راحت نفسه فين؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، حب بإلهي من دنياكم الطيب والنساء، لكن مش هم قرة العين، وجعلت قرة عيني في الصلاة، الأنس بالله عز وجل، وعجلت إليك ربي لترضى، فأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فروح الأنس بالله عز وجل، شيم برق الكشف، بيشبه الكشف والكشف المأمور به الذي يسعى فيه، ليس الكشف عن الغيبيات في الحقيقة، هذا أمر قد يقع للبعض وقد لا يقع، لكن الكشف المأمور به والكشف عن الحق عند اختلاف الناس وعند افتراق آرائهم وأهوائهم، فهو يكشف له عن حقائق الوجود، بدل ما يبقى بس نظرته للأرض نظرة كبيرة جدا، شوفها بقى يطلع فوق كده يوم تظهر الحقيقة وهي الناس صغيرة جدا، الدنيا بالنسبة له هي كل شيء، 60-70 سنة اللي عايشهم من كل شيء، يطلع فوق شوية دول هم قد كده، دي لحظة وتنتهي، والحياة الإنسانية لها مراحل متعددة أصغرهم الفترة دي، فعلى ما يكون الإنسان مهتما بها كل الاهتمام، ان فضل ان انت تكون هي كل حياتك بصص لها. بل هو يوم القيامة يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي، لان هو اللي فد ما كان اعتبروش ايه حياة، اللي هي فعلا 60-70 سنة، ده انت في القبر وربما تبقى اكثر من ذلك اضعاف مضاعفة، مئات الالوف من السنين ربما. اللي الناس من ايام سيدنا ادم سيدنا نوح عليهم بقى لهم مئات الالوف من السنين، وجدوا اثار انسانية من 750,000 سنة، يعني في ناس في القبور بقى لهم 750,000 سنة، ويوم القيامة لوحده كام؟ 50,000 سنة، وبعد ذلك أبد لا يزول. يبقى الإنسان وانت وإحنا في مرحلة اللي هي عدت بقى من يوم ربنا خلق آدم لغاية ما نزلنا إحنا على وجه الأرض، هي مرحلة غايبة عن حسنا، بس كنا كان لنا وجود بدرجة ما، وجودنا في أصلاب الآباء علميا دلوقتي وجود موجود، لأن الأحماض الأمينية بتاعتنا دي كلها موروثة، وإحنا لنا وجود أصلا في الحديث في الآيات والأحاديث تدل على أن لنا وجود، بس فترة ملغية من ذاكرتنا، ما عندناش الذاكرة التي تحويها، زي ما عندناش ذاكرة عن فترة الجنين. فترة الجنين حد فاكر عن نفسه حاجة فيها؟ فترة السنتين الأولى من العمر حد فاكر فيهم حاجة؟ ما عندناش ذاكرة تحوي هذه المدة، لكن هي موجودة قطعا. انت كنت جنين كنت بتحرك ايدك ورجلك، كانت والدتك بتحس بالحكاية دي، يقولوا بيرفص، كنت بترفص ليه ساعتها؟ حد عارف ولا هو كان فاهم هو بيعمل ايه؟ ولا حاجة خالص نهائيا، لا يدري عنها شيئا ولا المرحلة الأولى من العمر. فكذلك فالإنسان بقى الكشف النافع له هو أن يكشف له عن الحق عند اختلاف الناس، اختلفوا بين حق وباطل وسنة وبدعة وهدى وضلال، وفي ناس كل الناس تفكر نفسها تحسن صنعا، ولكن هو يكشف له بحيث يرى المسالك، يرى صراط الذين أنعم الله عليهم صراط المستقيم، ويرى صراط المغضوب عليهم ويرى صراط الضالين، فتنكشف له الحقائق ويسير عليها، كما أنه تنكشف له حقائق الوجود من جهة الزمان والمكان، فيشعر بمدى صغر هذه الحياة. فدي نور برق، هي في الأول بتبقى لحظات زي البرق ما بيظهر ويختفي، فبيشيم برق الكشف ده، يعني بتجيله اللحظات يقوم يدركها ويبدأ يحس إن هو الدنيا نورت، واللي بعد كده هيبقى الدنيا منورة على طول. الأولاني برق في الظلمة بيشوف خلال لحظات بتجيله أثناء عبادته أثناء قربه وذكره لله عز وجل بيشوف لحظات. الثاني بقى على الدوام صديق، شايف في كل لحظة من اللحظات، لأنه وصل إلى مراتب عالية، النور قد اكتمل. ها؟ بلا شك البصيرة من ذلك. ها؟ شيم يعني التطلع إليه في ضوء البرق ده بيشوف، بتنكشف له الحقائق، بس بيسميها برق عشان هي لسه في الاول بتاتي اللحظات ايه محدوده. ها يقظه القلب. يقول الفرق بين هذه الدرجه التي قبلها ان الاولى انقطاع عن الخلق وهذه انقطاع عن النفس، وجعله بثلاثة أشياء: أولها مجانبة الهوى ومخالفته ونهي نفسه عنه لأن اتباعه يصد عن التبتل، وثانيها وهو بعد مخالفة الهوى تنسم روح الأنس بالله، والروح للروح كالروح للبدن، الروح هو الراحة، روح النسيم بمعنى راحة النسيم كالروح للبدن، النفس الروح إذا حصلت لها الراحة كأنها حيت. يقول فهو روحها وراحتها، وإنما حصل له هذا الروح لما أعرض عن هواه، فحينئذ تنسم بدأ يشم يجد روح الأنس بالله ووجد رائحته. إذ النفس لابد لها من التعلق، فلما انقطع تعلقها من هواها وجدت روح الأنس بالله، وجدت روح الأنس بالله وهبت عليها نسماته فريحتها، بقى لها رائحة تجدها ذكية جدا وأحيتها. وثالثها شيم برق الكشف، وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه ليعلم به مواقع الغيث ومساقط الرحمة. ليس مراده بالكشف هنا الكشف الجزئي السفلي المشترك بين البر والفاجر والمؤمن والكافر، كالكشف عن مخبئات الناس ومستورهم، انه ممكن يحصل لواحد كافر انه ذكي جدا يبص في كلام وهو بيتكلم مع واحد يعرف ايه اللي قاله ايه اللي خباه، وفي بعض الناس ده علوم بتدرس، الناس بيدرسوا ازاي يكشف اللي قدامه هو ايه وهو قاعد معاه، وكذلك يكون عنده فراسة، عنده فراسة يتوقع منها حاجة. عزيز مصر تفرس في يوسف انه كان سيكون ايه، سيكون له شأن. فهذا الامر ليس هو المقصود هنا. يقول ليس الكشف الجزء السفلي كالكشف عن مخبئات الناس ومستورهم، انما لما قال عسى اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، فهو شايف انه هيبقى فيه نفع عظيم. لا، ده كلمة نتخذه ولدا دليل انه ايه، يعني عنده شأن كبير. وهكذا هكذا فعلا قد كان نفعهم اعظم النفع. ممكن كافر زي ما قلنا الكفار عندهم بيعملوا ايه، بينقوا الاذكياء مش كده، المتفوقين عندهم في الموضوع ده يقولوا الواد ده هيطلع نابغة مش كده، عندهم حاجة مهمة ده يشترك فيه المؤمن والكافر. هي دي ادعاء غيبيات؟ لا، هي لها مقدمات يمكن ان تدرك. يقول انما هو الكشف عن ثلاثة اشياء هي هن منتهى كشف الصادقين ارباب البصائر. احدها الكشف عن منازل السير، منازل السير الى عبادات القلب واحواله. الثاني الكشف عن عيوب النفس وآفات الاعمال ومفسداتها، ان نفسك دي عيوبها ايه علشان تفتش فيها عشان تصلحها. الثالث الكشف عن معاني الاسماء والصفات وحقائق التوحيد والمعرفة. وهذه الابواب الثلاثة هي مجامع علوم القوم، عليها يحومون وحولها يدندنون واليها يشمرون. فمنهم من جل كلامه ومعظمه في السير وصفة المنازل، اللي هو بيقول منازل اياك نعبد واياك نستعين. ومنهم من جل كلام في الآفات والقواطع زي ربع المهلكات في كتاب الشيخ الإمام الغزالي من أفضل ما كتب في علاج عيوب النفس. ومنهم من جل كلامه في التوحيد والمعرفة وحقائق الأسماء والصفات. والصادق الذكي يأخذ من كل منهم ما عنده من الحق فيستعين به على مطلبه، ولا يرد ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر ويهدره به. يعني يقول هو ما اتكلمش في الموضوع ده، ما عندوش كلام في الحتة دي، خد الحق اللي عنده حتى لو غلط في غيره. فالكمال المطلق لله رب العالمين، وما من العباد إلا له مقام معلوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. طلب الأجرة من الله عز وجل، طلب الأجر مطلوب بشرط أن تعلم أنه منه. زي ما قلنا المشكلة أن أنت تفتكر أنت إيه، ده حقي، حقك جبته منين؟ هو حق ليك ربنا، لا حقه لك، أعطه لك منه من الله. لو شعرت أن أنت تستحقه على ربنا إيجابا منك باظت. كل ده منه، طلب الاجر على سبيل المنه مامور بيه طبعا. غرست له نخله، عايز دخله في الجنه، وعايز تقرب من الله، عايز تاخد ثواب الصيام دي ايام دي، وعايز تاخد تكفر سيئاتك، كل ده ترغيب في الاجر. بس المهم ان ده عطاء من مين؟ من الله عز وجل. الاخ بيذكر الاخوه الاساتذه بالدعاء للمسلمين والمسلمات بالمغفره والهدايه، وخاصه في قيام الليل. جزاك الله خير. لاعب البلاي ستيشن، لعب البلاي ستيشن للاطفال محتمل بشرط عدم تضييع الصلوات وعدم لعب القمار وعدم تفريط في الواجبات. اسم ميسر ولا ميسره ولا ميسر داخل تحت اسماء التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم تسمي بها. يسر لا، ليس منهيا عنه، انما يسار. يسار هو الله. انما هن اربع، ابن عمر لما يجيبوا له اسامي اللي زيها يقول انما هن اربع فلا تزيدن عليه.